ثم المناسبة والإخالة من المسالك بلا استحالة، ثم بتخريج المناط يشتهر تخريجها وبعضه لا يتبر، وهو أن يعين المجتهد لعلة بذكر ما سيرد من التناسب الذي ما اتضح تقارن والأمر مما قضى. ثم المناسبة والإخالة. ما المناسبة والإخالة من المسالك بلا استحالة؟ ما المناسبة والإخالة؟ لا، المناسبة والإخالة من مسالك العلة، مسالك المناسبة، ويعبر ما عبر عنه بمسالك الإخالة من أخال معنى ظن، قال معنى ظن، لأنه يخيل الناظرة لمناسبته، يخيل أنه هو العلة، يظن عليته لمناسبته للحكم. نعم، بلا استحالة. ثم بتخريج المناط يشتهي تخرجها. بعضهم يعبر عنها المسلك بتخريج المناط. المسلك المناسب. نعم، يعبر عنها بتخريج المناط، كبل الحاجب. تخريج المناط. والتخريج اللي هو الاستخراج. والمناط اللي هو العلة. لأن المناط اسم كان مناط ينوط معنى علق. لأنه محل تعليق الحكم. لأن العلة هي محل تعليق الحكم. يناط الحكم بها يعلق بها. نعم. يوجد بوجودها. تخرجها. نعم. بعض لا يعتبر. لأنه بعض ما يعتبر المناسبة. لا يعتبر إلا النص أو الإجماع. وأما الاستنباط فلا، لا يعتبر إلا كظاهرية ونحوه. نعم. وهو أن يؤين المجتهد لعلة بذكر. يعني هو مسلك المناسبة أن يذكر الشارع الحكم من غير أن يذكر علته، لا بنص صريح ولا بتلويح. أن يعين المجتهد لعلة بذكر ما سير، يعينها بماذا؟ بوجود ثلاثة أشياء سيشير إليها. نعم، بذكر ما سير. لو أولها التناسب، أن يكون هذا الوصف مناسب لهذا الحكم، أنا تظهر مناسبته له، كمن قال الشارع من حرفت الخمر ولم يذكر علته. يقول المجتهد الخمر مسكر وإسكار مناسب للتحريم، لأن العقول مما واجب حفظها، واجب حفظها. نعم، يكون من باب المظنة. لا هو الحكمة نفسه، العلة، العلة نفسها، لأن الإسكار هو نفس العلة. نعم، باللي مفسد للعقل، والعقل يجب حفظه. من التناسب الذي ما يتضح تقارن. وكذلك ظهور مناسبة هو الأول، شرط الأول. ثاني، الاقتران بين الوصف والحكم، إن يكون هذا الوصف الذي ظهرت مناسبته مقترن بالحكم كل ما وجد معه، لا ينتفي الحكم، لا يتخلف الحكم عنه. فمعرق المناسبة معرق ترى دليل على أن هذا الوصف هو مقترن بالحكم ومناسب لشرعه. مسلم. نعم. والأمن مما قدح. ايوه، الثالث، الأمن من القوادح. عود هذا الوصف أيضا ليس هناك ما يقدح في عليته، الأمن من القوادح التي سنتكلم عليها إن شاء الله. هذه الشروط ثلاثة. نعم، الثلاثة إذا حصلت تمت الدلالة على العلية. معنى المناسبة دلالة مسلك المناسبة لا تدم دلالة وعالية إلا بهذه القيود الثلاثة. نعم، بسم الله.